إذن فيوجد مش يوجد عندهم كان لو أنسب أخوة لزق كده وما فيش لا عندهم كانوا يمكن يتلصقوا به، إنما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم اللي وضع في الرحل بتاع اللي وضع رحلتي كلها ما أعرفش حاجة. فجيب واحد منهم في السير بقى قال له يا بني راحيل ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا أولاد فلان ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منكم. قالوا بقى ايه، ابتدعوا بقى إيه؟ ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. لمت الحكاية وعرفت مناط العداوة، هو ومين برضو يوسف واخوه برضو ان يسرق فقد سرق مين اخوه من قبل. ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل دي سموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية ان حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله، يعني حدث يحدث بشرط ان يحدث قبله حدث اخر. في حدث يحدث لوحده وفي حدث يحدث بشرط ان يحدث كذا. تقول للولد ان تذاكر دروسك جيدا تنجح، يبقى في حدثين، حدث مذاكرة وحدث نجاح. فكأن حدوث النجاح شرط فيه ان يكون ايه، فيه ايه مذاكرة. يبقى نقول يجي الاول ايهما يأتي اولا، لازم يأتي الشرط. ما دام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط اولا. يوجد الشرط اللي هو بعد اداة الشرط، ان يسرق اد الشرط، يبقى ايه اللي يحصل، يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله. ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل، مسألة مش كلام، مش ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. نقول ان يسرق يحصل كذا بعدين، انما ان يسرق الان تعلم ده شرط في ان يحدث امر حدث من زمان، ده مش منطقي في الشرط. زي ما قال في القرآن إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الله، إن يكذبوك الآن يبقى جواب الشرط اللي يحدث فقد كذبت رسل من قبلك، ده الزمان اللي يحدث فيه جواب الشرط لازم يكون بعد الزمان الذي يحدث فيه الشرط، يبقى لازم الأسلوب فيه كلام تاني. أم قال لك إيوه، قد يعبر بالشيء عن سببه. ازاي بقى؟ فكأن ربنا بيقول للرسول ان يكذبوك الان لا تحزن. ليه؟ لان دي مسألة ويا الرسل كلها ما قد كذب. يبقى اذا دي دليل الجواب، مش هي الجواب، دي دليل الجواب. يبقى ان يكذبوك يا محمد فيما تنقل اليهم من اخبار السماء فلا تبتئس فلا تحزن. يبقى الجواب هيجي بعدين ولا لا؟ يبقى يجي بعدين. امال فقد كذبت رسل من قبلك دي دليل الجواب او حيثيات الجواب. لا تحزن يا محمد، لان دي ظاهره في كل الرسل، لانهم يجيئون بما ينكره المرسل اليهم اولا فلا بد ان يكذبوا. يبقى اذا الشرط استقام ولا ما استقامش؟ ان يسرق فقد، فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لان دي خصله في ولاد رحيل، فقد سرق اخ له ايه، فقد سرق اخ له من قبل. قضيه الاخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمه لا بد ان يخرج الملكات عن وضعها. لازم ساعة ما يجي واحد كده مستقيم الحال وغدرك وجه الواحد يجي نغصه بكلمة، فنجيسه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم. ما دام حصل إدراك لما يؤلم لابد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين، انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يطرح لهم الحكاية سمعت ماش. فأسرها يوسف في نفسه،